وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله كنا قد انتهينا في الدرس السابق من البيت 40 من المنظومة، والآن نذكر بيتين متلازمين متحدين لقاعدة فقهية معروفة عند الفقهاء. فالبيت 41 يتضمن قاعدة واحدة. يقول الناظم رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. ما معنى هذه القاعدة الفقهية؟ نذكر معناها وصيغتها وأهميتها. أما معناها فهو يذكر أن الشرط بين المتعاقدين، شخصين متعاقدين في بيع وشراء، في نكاح، في إيجار، في ونحو ذلك من العقود، أن الشرط بينهم جائز ونافذ وتترتب عليه آثاره، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، إلا إذا كان الشرط فيه تحليل حرام أو تحريم حلال فإنه لا يكون نافذا ولا جائزا ولا صحيحا. فحاصل كلام الناظم يرجع إلى أمرين ذكرهما الفقهاء. الأمر الأول أن الشرط لازم في العقد، والأمر الثاني أن كل شرط باطل فهو غير صحيح. هذا معنى القاعدة الفقهية. أما صيغتها فقد ذكرت لها صيغ عديدة، نذكر ثلاث صيغ. من هذه الصيغ أن الأصل في الشروط في المعاملات الحل والصحة إلا بدليل. الأصل فيها شروط في العقود والمعاملات أنها صحيحة إلا بدليل يبطلها، يبين أنها باطلة. هذه الصيغة الأولى. الثانية: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. الصيغة الثالثة: الشرط الباطل لا يؤثر في العقد. الشرط الباطل لا يؤثر في العقد. فلو عبرت بأي صيغة من هذه الصيغ لهذه القاعدة الفقهية فهو صحيح. أما أهميتها فتظهر أهميتها في أمور، منها أنها تعد من أعظم القواعد الفقهية في المعاملات وغيرها عند المسلمين، ولعظم أمرها صارت ذا أهمية. ومنها أن الخلاف فيها كثير فلزم الاهتمام بها ومعرفتها. ومنها أنها تتضمن مباحث كثيرة متناثرة في كتب الفقهاء عند كلامهم على الشروط، الشروط التي تكون في العبادات والشروط التي تكون في المعاملات. ومنها أن أهل العلم عنوا بهذه القاعدة الفقهية وذكروها باسطين مسائلها ومباحثها. ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجماعة آخرون. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. وفي منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله وفي قاعدة أن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو أحل حراما أو حرم حلالا، وأن الأصل في الشروط في المعاملات والبيوع والعقود هو الحل والصحة، إلا أن يأتي دليل يمنع من صحة ذلك العقد أو يأتي دليل يحرم ذلك الشرط أو العقد. وقد ذكرنا معنى هذه القاعدة وصيغتها وأهميتها، ونذكر ما تيسر من أدلتها. ما هي هذه القاعدة الفقهية التي نتحدث عنها؟ ما هي عندك؟ ما هي؟ المعنى، نعم، أن المراد بها إباحة الشروط ولزومها وصحتها إلا إذا تعارضت مع دليل شرعي. إذا تعارض الشرط مع أي دليل شرعي فإنه ينقض ذلك الشرط ويبطل. ما هي أدلة ذلك؟ أن الأصل إباحة الشروط ولزومها وصحتها إلا إذا تعارضت مع دليل شرعي. الأدلة في ذلك واردة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من كتاب الله عز وجل فجميع الآيات التي أمر الله فيها بالوفاء بالعقود والعهود. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال سبحانه وتعالى: وبعهد الله أوفوا. وكذا جميع الآيات التي ورد فيها النهي عن الخيانة والأمر بأداء الأمانة، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا كانت هناك شروط كانت من جملة الأمانات التي يجب أداؤها. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يحب الخائنين. بعد أن يقام الشرط لا يجوز خلفه ولا نقضه إلا بدليل شرعي، إلا إذا تعارض مع الشرع. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهناك أدلة كثيرة في هذا الباب، في باب الأمر بالوفاء بالعقود والعهود والنهي عن نقضها بعد برمها والنهي عن الخيانة وعدم أداء الأمانة إلى آخر ما ورد في هذا الباب. وكذلك أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث كثيرة، فيورد في هذا الباب أو تحت هذه القاعدة الفقهية الأحاديث التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الكذب وعن خلف الوعد وعن خيانة العهد، تذكر في هذا الموضع. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والكذب. فمن الكذب ترك الوفاء بالشرط. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وهذه الثلاث الأمارات تتواجد في هذا الذي ينقض الشرط بلا حجة ولا دليل، ينقض ما اتفق عليه بلا برهان أو حجة. وكذا أيضا ما ورد في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين لما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعضا من علامات النفاق، قال: وإذا عاهد غدر. علق ابن القيم رحمه الله تحت هذه الأحاديث فقال: وإذا كان من علامات النفاق إخلاف الوعد وليس بمشروط، يعني ليس فيه ذكر الشرط، فكيف بالوعد المؤكد بالشرط؟ وعد مؤكد بالشرط هذا يكون أبلغ، بل ترك الوفاء بالشرط يدخل في الكذب والخلف أو الخلف والخيانة والغدر، يدخل في هذه. ومن الأدلة الثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد صح تعليق النكاح بالشرط، يعني أزوجك وأشترط كذا، إذا كان شرطا صحيحا صح ذلك النكاح. ولذا ورد في قصة موسى عليه السلام أن صاحب مدين لما قال له: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. فقال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أنا ألتزم بالشرط، هذا شرط علي وأنا ملتزم به، سواء قضيت 8 أو 10، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. لكنه قضى أتم الأجلين 10 سنين، فلما قضى موسى الأجل أتمه وأكمله وهو 10 سنين. ففي ذلك ذكر لأن الشروط قد تدخل في عقود النكاح، الشروط قد تدخل في عقود النكاح. ومن الأدلة أيضا مما ورد في السنة وهو ما نذكره في آخر الدرس، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن أقواما أرادوا أن من بريرة أن تعتق بمال غيرهم ثم يكون ولاؤها لهم. كانت أم المؤمنين تريد أن تعتقها، لكن أولئك اشترطوا الذين هم أهلها المالكون لها وهي عبدة مملوكة، قالوا: نشترط ولاءها، أن يكون الولاء لها لنا، اعتقيها لا بأس، لكن يكون ولاؤها لنا. فاشترطوا هذا الشرط، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قام في الناس خطيبا فقال: أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. شرط الله أحق، أو كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيك. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا أدلة لقاعدة ذكرها الفقهاء، وهي أن الأصل في الشروط أي شرط أنه مباح وصحيح إلا إذا عارض دليلا شرعيا. إذا عارض الشرع فإن الشرط يصير باطلا غير صحيح. ذكرنا أدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسنضيف أدلة أخرى أيضا من أجل توثيق هذه القاعدة الفقهية. من هذه الأدلة ما ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي فأخذنا كفار قريش وهم على طريقهم، والكفار عازمون على المسير إلى بدر، فقالوا: إنكم تريدون محمدا. قال: فقلنا: ما نريد إلا المدينة، ما نريد إلا المدينة. قال: فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، أي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما بلغوا المدينة وجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يتهيأ أو قد تهيأ للذهاب مع بعض أصحابه، فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال: انصرف، أي اذهب إلى المدينة، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. نفي لهم بعهدهم، أي فو أنتم بهذا الشرط وبهذا العهد الذي أعطيتموه لهم بأنكم لا تقاتلون هذه المرة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما نحن فسنستعين بالله عز وجل عليهم. وهذا يدل على أن الشرط معتبر والعهد موثق، كان من مسلم أو من كافر. ومن الأدلة أيضا ما ثبت في سنن أبي داود وفي المسند أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا والمسلمون على شروطهم. وهذا من الأدلة التي توثق مسألة الشروط، وأن الشروط والعهود الأصل فيها الإباحة والصحة، أنها مباحة وصحيحة إلا إذا خالفت شرع الله عز وجل. وهنا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصلح فيقول: جائز بين المسلمين. الصلح سائر وسائغ وجائز بين المسلمين إلا إذا خالف الشرع، فكان فيه تحليل حرام أو تحريم حلال. هذه نصوص أو أدلة من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك دليل آخر ذكره بعض أهل العلم وهو الإجماع، فقد قال ابن القيم رحمه الله بعد أن قرر هذا الضابط، قال: وقد دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتفاق الصحابة. واتفاق الصحابة أي أنه قد اتفق الصحابة على أن الشرط أيا كان الأصل أنه مباح وصحيح إلا أن يخالف دليلا أو نصا شرعيا. وبنحوه ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: وأجمع الفقهاء المعروفون من غير خلاف أعلمه عن غيرهم أن اشتراط صفة أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه كاشتراط كون العبد كاتبا أو صانعا أو اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك أنه شرط صحيح، وذلك لعدم مخالفته. ذكر مثالين من الأمثلة التي تكون واضحة عند الناس، يشترط بعضهم في العبد أن يكون كذا، عنده حرفة، عنده كذا. هذا الشرط سائغ إذا كان العبد أهلا لذلك، نكتفي بهذا. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وعند قاعدة المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، الأصل في الشروط أنها مباحة وصحيحة، وذكرنا دلائل من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن اتفاق الصحابة، وبقي من دلائل القاعدة الفقهية في الشروط الاعتبار والاستصحاب، وذلك من وجوه. من الدلائل أولا أن العقود والشروط من باب الأفعال العادية، والأصل في أفعال العادة عدم التحريم إلا أن يأتي دليل يدل على حرمة ذلك الشيء، فيستصحب حينئذ عدم التحريم، فيقال في الشروط الأصل فيها عدم التحريم، الأصل فيها الصحة، الأصل فيها الإباحة. لماذا؟ لأن أفعال العادة أو الأفعال العادية الأصل فيها ماذا؟ الإباحة وعدم التحريم، وعدم التحريم كما مر معنا. ومن الدلائل أيضا ما ذكره ابن القيم رحمه الله، وهو أن الشرط نظير النذر، نظير النذر، فالشروط في حق المكلفين كالنذر في حقوق رب العالمين، فكل طاعة جاز فعلها قبل النذر لزمت بالنذر، وكذلك كل شرط قد جاز بذله بدون الاشتراط لزم بالشرط. أي عمل لزم أن يؤتى به أو يجوز أن يبذل للغير يكون بالاشتراط أوثق، إذا اشترط ذلك الأمر الجائز من حيث الجملة يكون به أوثق. ومن الدلائل في الاعتبار والاستصحاب وجود الحاجة ورفع الحرج والمشقة كما مر معنا، وأن إباحة الشروط هذا من رفع الحرج على الناس، فالناس قد يحتاجون إلى أن يشترطوا بعض الشروط في عقودهم وفي معاملاتهم، وهذا يدل بإباحته على رفع الحرج عنهم لشدة حاجتهم إليه، وإلى جلب التيسير عليهم لوجود المشقة فيه، كما ذكر هذا الكلام ونحوه عدد من العلماء والفقهاء. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، أتممنا الأدلة للقاعدة الفقهية المعروفة أن المسلمين على شروطهم إلا إذا وجد الشرط الذي يحل حراما أو يحرم حلالا، وسائر الشروط معتبرة صحيحة مباحة. نذكر الآن أمثلة لهذه القاعدة الفقهية. المثال الأول لنبين كيف يكون الشرط صحيحا، وذلك لعدم مخالفته لشرع الله، وكيف يكون الشرط فاسدا لمخالفته لشرع الله سبحانه وتعالى. المثال الأول، رجل باع دارا واشترط على المشتري أن يسكنها لمدة سنة مع أنه قد سهل له في البيع وفي ثمنها وفي قيمتها. هذا الشرط باعه بشرط أن ينتفع بها يسكنها سنة كاملة أو شهرا كاملا أو أقل أو أكثر. ما حال هذا الشرط؟ هذا الشرط شرط جائز، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وللمتعاقدين فيه مصلحة. أما المصلحة للبائع فهو ينتفع بسكنة شهر أو سنة ينتفع، وأما المشتري فقد انتفع بتسهيل البائع له ثمن السلعة ثمن الدار، فحصل النفع ولم يحصل هناك ضرر أو شيء من ذلك مما يخالف الشرع، فجاز هذا الشرط وصح وأبيح. المثال الثاني، رجل باع عبدا واشترط على المشتري إذا اعتقه أن يكون ولاؤه له، يأتي رجل إلى آخر معه عبد فيقول أريد أن أشتري منك هذا العبد، قال لا بأس أن تشتريه، فإذا اعتقته أنت يكون ولاؤه لي، يعني نصرته وتوابع ذلك لي، فهذا الشرط فاسد. لماذا؟ لأنه أحل حراما وأبطل حقا شرعيا ثابتا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، فهذا قد خالف هذا الأمر، جعل الولاء لغير المعتق، جعل الولاء لغير المعتق، والولاء إنما هو للمعتق، فإذا اشترط هذا الشرط لا يعتبر شرطه ولا يصح. المثال الثالث، أن يشترط الولي ولي المرأة على الزوج الذي تزوج بابنته أن يطلقها بعد شهر، أو تشترط المرأة الطلاق بعد النكاح من الثاني، تريد أن تتحلل للرجل الأول للزوج الأول، فتقول يا لا بأس أن أتزوج بفلان على أن يطلقني بعد شهر بعد سنة، من أجل ماذا؟ من أجل أن أعود للرجل للزوج الأول الذي طلقها ثلاثا فصارت لا تحل له، وأعود على أولادي وزوجي الأول. هذا الشرط باطل فاسد، بل النكاح فاسد وباطل، النكاح العقد ذاته باطل وفاسد، والشرط أيضا مترتب على ذلك في البطلان والفساد. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. نأتي الآن إلى شرح البيت أو شيء من البيتين. قال الناظم رحمه الله وكل شرط قد علمنا فيما سبق من دروس متعددة تعريف الشرط، لكن المراد به هل هو الشرط الشرعي أم الشرط الجعلي؟ علمنا أن الشرط منه ما هو شرعي ذكره الشرع، ومنه ما هو جعلي يكون بين المتعاقدين. المراد بالشرط هنا في هذا الموضع هو الشرط الجعلي وليس الشرعي، فالشروط الشرعية ليست داخلة في هذا الباب، إنما المراد بها الشروط الجعلية التي تكون بين المتعاقدين، لأن الشروط الشرعية كشروط الصلاة مثلا، شروط الصلاة هذه ذكرت في الشرع وليست مرادة في هذا الموضع، فتأمل. وأيضا المقصود بالشرط الشرط التقييدي الذي يقيد بعض الأشياء المطلقة في العقد، في عقد البيع أو عقد النكاح، يسمى شرط تقييدي، وليس المراد به الشرط التعليقي كما يقول بعضهم أبيعك هذا الشيء إن رضي شريكي بذلك، هذا لا يدخل في هذا الباب، إن رضي شريكي ما قد تم العقد إذن. لكن نحن نقول الشرط الذي سيتحدث عنه تحت هذه القاعدة الفقهية إنما هو الشرط التقييدي، يكون العقد تاما وفيه هذا الشرط، بخلاف هذا الشرط التعليقي لم ينجز العقد، لم يتم العقد ولم ينجز، هذا غير الموضوع الذي نحن فيه. فالشرط التقييدي العقد فيه نافذ ويلزم الوفاء بالشرط فيه، يلزم الوفاء بالشرط فيه. مثال ذلك من أجر بيتا واشترط على المستأجر أن تكون الأجرة مقدمة، صح العقد ولزم المستأجر تقديم الأجرة، العقد تم وهذا بداخله، فيكون نافذا والشرط لازما، العقد نافذا والشرط لازما. قال وكل شرط، إذن هل هذا العموم على إطلاقه؟ كل شرط يقال ليس على إطلاقه، إنما المراد به الشرط، أي شرط الجعلي المتعلق بالمتعاقدين، وليس المراد به الشرط الشرعي المتعلق بالعبادات كشروط الصلاة وشروط الزكاة ونحوها. قال لازم للعاقد، أي يلزم الوفاء به ولكن بقدر الإمكان، لازم للعاقد يقال يلزم الوفاء به بقدر الإمكان، لأن كلمة لازم معناها واجب يجب الوفاء به. للعاقد، العاقد اسم فاعل من العقد، والعقد كما يقول أهل العلم اتفاق بين طرفين يلتزم فيه كل منهما بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ويكون بينهما ولا بد إيجاب وقبول. ففي البيع مثلا يقول اشتريت فيقول بعت، إيجاب وقبول. وكذا أيضا في النكاح، تزوجت فلانة بنت فلان قال قبلت، هذا يسمى إيجابا وذاك يسمى قبولا، ولا بد منهما في العقد. إذن العقد اتفاق بين طرفين يلتزم فيه كل منهما بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، سواء كان بيعا أو نكاحا كما سيأتي. قال وكل شرط لازم للعاقد في البيع، الشروط التي تكون في البيع، ثم قال والنكاح، والتي في النكاح، الشروط التي في النكاح، والمقاصد، والتي في المقاصد كما سيأتي بيان ذلك. أما قوله في البيع، فالبيع لغة مقابلة شيء بشيء على وجه مخصوص، وقيل هو مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا، هذا هو البيع لغة، وهو قسيم الشراء، وقد يأتي بمعناه كما في حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض، أي لا يشتري بعضكم على شراء بعض. والبيع مشتق من الباع، لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء. والباع، ما هو الباع؟ ما هو الباع؟ انتبه، لا تعرف الذراع من الباع؟ عندك يا أبا إيمان، ما بين الذراعين بعد مدهما، هكذا هكذا هكذا. نعم، أن يمد يديه من طرف الأصبع الوسطى إلى طرف الأصبع من اليد الأخرى. ومعنى البيع شرعا هو تبادل مال بمال على سبيل التراضي بوجه مشروع، هذا هو البيع الشرعي. ما هو البيع الشرعي؟ تبادل مال بمال على سبيل التراضي، إنما البيع عن تراض، بوجه مشروع، بحيث لا يكون غير مشروع فيكون البيع فاسدا. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيك. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي بيان وشرح البيتين اللذين ذكرا في مسألة الشروط، الشروط في المعاملات أنها صحيحة ومعتبرة ومباحة إلا إذا خالفت الشرع، وكل شرط لازم للعاقد في البيع، وقفنا عند قوله في البيع والنكاح والمقاصد. قوله والنكاح، النكاح في اللغة معناه الضم والتداخل، وفي الشرع معناه عقد بين الزوجين يحل به الوطأ. والأشهر في استعمال لفظة النكاح في الكتاب والسنة وفي لغة العرب أنه للعقد، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، أي عقدتم عليهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، من قبل أن تمسوهن. فأراد بالنكاح هنا العقد وليس الوطأ، وقد يراد به الوطأ كما في قوله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير، أي تطا. وليس في القرآن لفظ النكاح بمعنى الوطأ غير هذه الآية. ثم قال: والمقاصد، إذن الشروط تكون معتبرة في البيع وصحيحة، وتكون معتبرة في النكاح أيضا وصحيحة إلا إذا خالفت الشرع كما ذكرنا. قال: والمقاصد، والمقاصد جمع مقصد، وله معان كثيرا، منها الاعتماد والتوجه واستقامة الطريق، والمعنى الثاني التوسط وعدم الإفراط والتفريط. وما المراد بالمقاصد هنا؟ المراد بالمقاصد هنا المقاصد الشرعية. وما هي المقاصد الشرعية؟ المقاصد الشرعية هي جملة ما أراده الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مصالح تترتب على الأحكام الشرعية، كمصلحة الصوم وهي بلوغ التقوى، تحقيق تقوى الله، ومصلحة الزواج غض البصر وتحصين الفرج وإنجاب الذرية وإعمار الأرض. هذه المقاصد قد تدخل فيها الشروط، المقاصد الشرعية الحكم قد تدخل فيها الشروط فتكون مشترطة، تكون هذه المقاصد مشروطة في المعاملات، مشروطة في المعاملات. قال إلا شروطا، يعني كلها مباحة، الشروط جائزة، الشروط في المعاملات كلها صحيحة ومجزئة، إلا شروطا حللت محرما، أي صيرت المحرم حلالا، صيرت المحرم حلالا. وقد علمنا أن المحرم معناه ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الإلزام، ويثاب تاركه امتثالا، إذا تركه المسلم أثيب لكن بشرط أن يكون ذلك امتثالا، ويستحق فاعله العقاب اختيارا، إذا فعل ذلك المحرم اختيارا منه لا اضطرارا فإنه يعاقب ويستحق العقاب. هذه الشروط التي تحلل المحرم هي باطلة، هي باطلة غير معتبرة، ليست مجزئة في العقد. وهنا قال حللت من التحليل إشارة إلى الحلال، والحلال قيل في تعريفه هو ما لم يعرف أنه حرام، ما لم يعرف أنه حرام، لا إثم في فعله ولا في تركه، يكون إلا إذا قصد به التقوي على طاعة الله عز وجل فإنه يكون فيه الثواب. إذن عندنا الشروط التي تحلل المحرم هذه غير صحيحة بل تكون فاسدة كما هو معلوم. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا شرحا أو شيئا من شرح البيتين المذكورين في ماذا؟ عندك يحيى في ماذا؟ في الشروط، بمعنى أن المسلمين على شروطهم إلا إذا خالفت، نعم خالفت الشرع بأن أحلت حراما أو حرمت حلالا. وذكرنا معاني ما ورد في البيت في البيتين إلى قوله إلا شروطا حللت محرما أو عكسه، أو هنا للتنويع. والعكس كما قال الخليل بن أحمد هو رد آخر الشيء على أوله، وهو هنا بمعنى الضد، أي عكس تحليل الحرام هو تحريم الحلال، فالمراد هنا أو عكسه، يعني أو حرمت حلالا إلا شروطا حللت. عندك السؤال، حللت محرما، ما هو المحرم؟ هتعرفه؟ طيب ما هو الحلال؟ طيب لا حلال ولا حرام، يعني تفضل من يأتي بمعنى الحلال ومعنى الحرام، ما هو الحلال وما هو الحرام؟ المفروض أن الحلقة كلها ترفع يدها، حلال حرام، ما هو الحرام ما هو الحلال، خلاص يكون دينا عليكم إن شاء الله، دين من أجل الجميع ينتبه. طيب أو عكسه، والمراد لما ذكر تحليل الحرام ذكر عكسه وهو الضد، أي تحريم الحلال. ف فإذا كانت الشروط، الشروط الأصل فيها أنها معتبرة صحيحة، إلا في هذه الحالة، في حالة تحريم الحلال أو تحليل الحرام. ثم قال أو عكسه فباطلات، يصير باطلا لو كان الشرط فيه تحريم حلال أو فيه تحريم حلال أو تحليل حرام فهو باطل. وأفعال المكلفين إذا استوفت الشروط وانتفت منها الموانع فقد حكم الشرع بأنها صحيحة، وإذا اختلت بعض الشروط أو وجدت بعض الموانع دل على أن ذلك الأمر باطل، دل على أن ذلك الأمر باطل. فالباطل كما يقول أهل الفقه والأصول هو ما لا تترتب عليه آثاره الشرعية. ما هي آثاره الشرعية؟ آثاره الشرعية إذا كان الشيء باطل لا تبرأ به الذمة ولا ينفذ به العقد ولا يصح، هذان أمران من الآثار الشرعية التي إما أن تترتب عليها الصحة أو البطلان. فالباطل ما لا تترتب عليه آثاره الشرعية. ما هي الآثار الشرعية؟ يعني إذا عمل لا يكون قد برئت ذمته منه، كحال ذلك الشخص الذي لم يأتي بشرط الطهارة في الصلاة، لم يأتي بها مثلا، فإن الصلاة ماذا؟ باطلة. هل برئت ذمته أنه صلى؟ لا، لا تبرأ ذمته، بل تظل تلك الصلاة بذمة حتى يؤديها أو يقوم بها. الأثر الثاني، الأثر الشرعي الثاني، نفاذ العقد وصحته. إذا حصل العقد وهو يعني منتف للشروط فيه مخالفا للشرع فإنه يكون باطلا لا يصح، يكون باطلا لا يصح. بعد أن ذكر هذا كله قال فباطلات فاعلما، فاعلما بالألف ليس لألف الاثنين، إنما المراد بالألف هنا عند أهل اللغة وأهل الشعر ألف الإطلاق، ألف الإطلاق، وهذه تأتي في قافية البيت، في قافية القصيدة، تنشأ من إشباع حركة حرف الروي، حرف الروي هو الحرف الأخير من البيت، تشبع حركته إن كانت فتحة فإلى ألف، وإن كانت ضمة فإلى واو، وإن كانت كسرة فإلى ياء، وهنا أشبعت حركة الفتحة إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى ألف. وهنا قوله فاعلم فعل أمر من العلم، والعلم كما يقول أهل العلم هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، ويعرف أيضا بأنه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، ويعرف بأنه معرفة الحق بدليل، كله من العلم. مقصد الناظم رحمه الله في قول فاعلم أي كن متفهما لما ألقي إليك من العلوم. ولا شك أن كلمة اعلم يؤتى بها عند الأشياء المهمة، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه الكلمة يؤتى بها في الأشياء المهمة التي ينبغي للمتعلم أن يصغي إليها وأن يهتم بها وأن يعتني بها، وهي أيضا تشير إلى أن الذي ألقي هو من العلم الذي ينبغي الاهتمام به. وقد ذكر في هذين البيتين قاعدة فقهية مهمة ينبغي معرفتها والاهتمام بها. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.